شفتش انت الايات اللي بدينا منها؟ ما هو عين عم هذا المدخل، ما احنا في التفسير، هذا المدخل الان. شفتوا كيف لما اولا تحدث سبحانه وتعالى عن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، مش هيك؟ بعدين وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فإن تولوا فاعلم، بعدين أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. أوه شو علاقة؟ أيوة ما هي القصة. إذا بتلاحظوا اليوم اليوم اليوم في مجتمعاتنا لما تعثرنا في الغرب وشفنا الغرب إشي كبير وصرنا بدنا نذوب فيه، مش أخذنا قوانينه ومنهجه في الحياة، مش أخذنا قوانينه ومنهجه في الحياة وشريعته، مش هيك؟ وفلسفته وعقائده. والآن لما بدأت الأمة ترجع لذاتها على فكرة، ترجع إلى عقيدتها والشريعة، بدأ الغرب يكشر عن أنيابه وكل لك شو ديمقراطية وشو حرية تفكير، وصار يقتلك، صار يقتلك. في الأول كان مبسوط عليك لأنه شايف الأمة، الأول على فكرة كان الغرب مبسوط على الأمة إنه كلها منساقة في اتجاهه. ارجعوا لقبل 40 و50 و60 سنة وشوفوا كيف الناس، الكتاب والمفكرين والناس في حياتهم الآخرين كله في رايح وين؟ في اتجاه الحضارة الغربية. وطبعا والتشريعات والقوانين اللي شرعوها في زمانات، وخليني أقولكم شغلة بسيطة سبق ذكرتها بدي أكررها، في زماناته في سوريا قام رجل اسمه حسني الزعيم بانقلاب عسكري في سوريا، وهذا أول الانقلابات. حسني الزعيم أول انقلابات، أول هذا اللي فتح باب الانقلابات، قاموا بانقلاب عليه وانقتل، مش قضية. بس أنا ليش عم بديش الآن أقيم حسني الزعيم، ولكن حسني الزعيم أول من فتح باب الانقلابات في سوريا كان مطبق في معظم البلاد العربية نتيجة أخذ الإرث عن الدولة العثمانية، كان مطبق في القانون المدني، ما يسمى بالقانون المدني. في عندك قانون مدني، في قانون عقوبات، في قانون إداري، في قانون دولي، في قانون تجاري، في رقم هذا دستوري إلى آخره. خلينا الآن في القانون المدني، كان مطبق في القانون المدني مجلة اسمها مجلة الأحكام العدلية، موضوعة هذه أيام الدولة العثمانية، مأخوذة من الشريعة الإسلامية وبالذات من الفقه الحنفي، تمام؟ حسن الزعيم في نهاية الأربعينات، قبل ما تدخل يعني 1950، وهو صاعد على درجات البرلمان، قال برلمان، كان بيطلع على اللي خلفه بيقول له بما معناه انه تلغى مجلة الأحكام العدلية، ما هو حكم عسكري، ألغيت مجلة الأحكام العدلية واستبدلت طبعا بقوانين غربية اللي هو قانون فرنسي أكثر ما استبدل، خصوصا في سوريا القانون الفرنسي، في قانون جرماني، في قانون فرنسي أكثره في بلادنا هون بالذات سوريا مثلا قانون فرنسي. ألغيت مجلة الأحكام العدلية في القانون المدني وألغاها حسني الزعيم، ما لحقش يعني يوصل حكم، صار ملغي مجلة الأحكام العدلية اللي هي قانون مدني مستمد من الشريعة. وبدأت الدول العربية واحدة ورا واحدة تلغي مجلة الأحكام العدلية، وفي بعضكم كان حاضر درس من زمان لذلك ما يسامعش ويجاوب على سؤالي. طالما الدول العربية أولهم حسني الزعيم ألغى في سوريا مجلة الأحكام العدلية اللي هو مستمدة من الشريعة، تمام؟ وبدأت الدول العربية تلغي تلغي تلغي تلغي تلغي حتى تعرفوا قديش صالحين، وحتى يقولوا هذول حكام مسلمين. طيب تعرفوا في منطقتنا العربية مين آخر دولة ألغت مجلة الأحكام العدلية في المنطقة هون؟ مين كان حاضر الدرس زمان؟ انت بظلك ساكت. عارفين آخر دولة ألغتها مين؟ آخر دولة ألغتها إسرائيل. ليش؟ وفي الثمانينات ومش ألغتها وعادت صياغتها، ليش؟ حتى تتفاجئوا تعرفوا مين الجواسيس اللي بيحكمونا. اسرائيل لما قامت في 48 اصلا بتميزوا اليهود المهاجرين من دول العالم المختلفة، بتميزوا انه عندهم محامين. اليهود بيركزوا على فكرة خصوصا في امريكا الان بيركزوا على الطب والمحاماة، طب والمحاماة هذول التنتين، فاليهود مشهورين في التركيز على المحاماة. فجايين من من من من امريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا، يعني قوانين العالم كلها بيعرفوا. لما ارادوا ان يضعوا لاسرائيل قانون مدني يصلح لبناء دولة، نظروا في قوانين العالم وجدوا انه فيش افضل من مجلة الاحكام العدلية، بقيوا طبقوها لعد ما دخلت 1980. هذاك الغاها في 49، هذاك الغاها في 49، وكرت وراها دول العربية. اسرائيل ظلت تطبقها للثمانينات، لبداية الثمانينات، ثم مش يعني الغتها، اعادت الصياغة، لانه بتريد ان تنشئ دولة، تريد ان تنشئ دولة، وبيعرفوا كل قوانين العالم، ما وجدوش افضل من مجلة الاحكام العدلية، حتى تعرفوا الجواسيس وفعلهم في الامه.